أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في صفات الله عز وجل، وبالتحديد في الصفات الثبوتية لله عز وجل، وتحديدا في صفة العلم. بحثنا فيما سبق معنى العلم وتقسيم العلم إلى علم حصولي وعلم حضوري، وبحثنا علمه تعالى بذاته وانتهينا من هذا الشيء، والآن بحثنا في علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها. علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها. ذكرنا في الدرس السابق البرهان الأول أو الدليل الأول على هذا الشيء، وهو أن العلم بالعلة بما هي علة علم بالمعلول، يلزم من العلم بالعلة بما هي علة علم بالمعلول، وقد بينا وقربنا الاستدلال بهذا الشيء. البرهان الثاني الذي استدلوا به هو تعبيرهم وقولهم بسيط الحقيقة كل الأشياء. هذا البرهان أكد عليه الملا صدر في كتبه، سواء في الأسفار أو في غيره من الكتب الأخرى، واعتبر أن هذا الدليل، هذا البرهان الذي ذكره، من إبداعاته، بل وصل به الأمر أن يقول: إن كل بسيط حقيقة يجب أن يكون جميع الأشياء بالفعل. هنا موضع الشاهد. وهذا مطلب شريف لم أجد في وجه الأرض من له علم بذلك. يعني وصل الأمر إلى هذه الدرجة، يرى دقة الدليل. على كل حال، طبعا هذا الدليل له أكثر من تقريب وله أكثر من بيان، نحن سنقربه بالصورة البسيطة التي يفهمها كل أحد، والتي فعلا تدل على مطلوبنا، لأنه ذكرنا بعضهم فهم من هذا الدليل أن صدر المتألهين يقول بوحدة الموجود عياذا بالله، فكفر لأجل هذا القول. لا، نحن سنقرره بالتقرير الذي يدفع هذا الإشكال، بحيث أي إنسان إذا سمع هذا الدليل لا ينصرف الذهن. يعني هي العبارة مهمة، بسيط الحقيقة هو كل الأشياء. لذلك بعض المتأخرين، محققين المتأخرين، أضافوا قيد: بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس منها، بحيث لا يتوهم إنسان أن مرادهم من هذا القول هو أن الواجب هو الممكن والممكن هو الواجب. لا، على كل حال، الملا صدر ينطلق من هذا الشيء، يقول كله، خلنا ننطلق من الممكنات. الآن الممكن بما هو ممكن نجد أنه مركب، طبعا عندنا تركيب مادي مثل الإنسان، مركب مثلا من يد ورجل ورأس وعين، كل يتكون من أجزاء، أو لا يتركب مثلا الإنسان من جسد وروح ونفس، هذا التركيب موجود. وعندنا تركيب آخر أدق، وهو الذي أشار له ابن سينا، قال كل ممكن هو زوج تركيبي من وجود وماهية. كيف زوج تركيبي؟ كيف نثبت هذا الشيء؟ نأتي للإنسان مثلا، الإنسان وجوده محدود أو غير محدود؟ طبيعي محدود، ما يمكن أي إنسان أن يقول أنا غير محدود. إذا أنا غير محدود أنت ماذا؟ إذا أنا غير محدود يعني أنت أنا وأنت أن وأنت أنا وأنا أنت، صحيح أو لا؟ فالإنسان مثلا وجوده محدود، إذن هو عنده وجود، له حيز من الوجود، وهذا الوجود له حد، فهو مركب من وجود وحد، وحد الوجود هذا الحد هو ينتزع منه الماهية. الماهية يقال في تعريفها هي حد الوجود. فالإنسان أو الممكنات عموما، كل الممكنات هي تتكون مركبة من وجود ومن حد لهذا الوجود، هذا الحد تنتزع منه الماهية. عندما نأتي لهذا الحد، الحد الذي هو للوجود، ماذا نقصد بقولنا حد؟ هذا الشيء حد لهذا الشيء، ماذا نقصد بهذا التعبير؟ الحد يعني سلب المرتبة اللاحقة. مثلا افترض مسطرة طولها 20 سنتي مثلا، على سبيل المثال باب التقريب، ولا القضية أدق من هذا بكثير. الصفر والعشرين هي حدود للمسطرة. لما نصل إلى 20، كون 20 حد يعني سلب 21، يعني المسطرة لا تمتد 21، لا تمتد 22، لا تمتد 30، لا تمتد 40. فمعنى الحد، معنى الحد هو سلب المرتبة اللاحقة. إذن كل مركب، كل مركب يسلب عنه شيء. شوف هذه النتيجة التي نصل لها، كل مركب، مركب من وجود وماهية يعني وجود وحد، يسلب عنه شيء بلحاظ أن هذا الحد حقيقته هو السلب المرتبة اللاحقة. هذا بالنسبة للممكنات. الآن الله عز وجل، هل هو مركب أو لا؟ مقتضى توحيدنا كما سنأتي في الصفات السلبية هو نفي التركيب عن الله عز وجل، ننفي عنه التركيب. نأتي الآن، نحن وصلنا إلى هذه النتيجة، احتفظوا بهذه المقدمة، وصلنا إلى هذه النتيجة أن كل مركب يسلب عنه شيء. الآن نريد أن نطبق القاعدة المنطقية المعروفة، بحث العكوس في المنطق. في المنطق أخذنا أن العكوس على قسمين، عندنا عكس مستوي وعندنا عكس نقيض. العكس المستوي هو العكس الذي تصبح فيه القضية أن العكس المسلم هو الذي نبدل فيه طرفي القضية بحيث يصبح المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع بقاء الكيف والصدق، فتصبح عندنا قضيتين، الأولى هي الأصل والثانية هي العكس. عكس النقيض نفس الشيء، هو تبديل طرفي القضية لكن يصبح موضوع القضية الأولى نقيضه محمول القضية الثانية، ويصبح محمول القضية الأولى نقيضه موضوع القضية الثانية. الأهم شيء مع بقاء الصدق والكيف، أو كما عبر على ما يحضرني الشيخ المظفر، تبديل نقيضي الطرفين المحمول والموضوع مع بقاء الصدق والكذب، صدق والكيف عفوا. مثلا إذا قلنا كل كاتب إنسان، موضوعها ماذا؟ كاتب. محمولها ماذا؟ إنسان. الآن نعكسها، كاتب نقيضها لا كاتب، تصبح محمول القضية الثانية. إنسان نقيضها لا إنسان، تصبح موضوع القضية الثانية. فكل كاتب إنسان تصبح كل لا إنسان لا كاتب، أو لا شيء من الإنسان بكاتب، نفس المعنى تقريبا، نفس الشيء. الآن نرجع إلى مثالنا، قلنا أن كل مركب يسلب عنه شيء. لماذا يسلب عنه شيء؟ لما تقدم أن محدود والحد يعني سلب المرتبة اللاحقة. كل مركب يسلب عنه شيء، الآن نطبق عليها عكس النقيض. المركب نقيضه ماذا؟ اللا مركب يعني البسيط. ويسلب عنه شيء، يسلب لا يسلب، فتصبح كالآتي: لا يسلب عن البسيط شيء، بسيط الحقيقة لا مركب لا يسلب عنه شيء. لا يسلب عنه شيء بأي معنى؟ يعني لا يسلب عنه كمال، كل ذات بسيطة الحقيقة لا يسلب عنها أي كمال. وقلنا نحن أن القضية العكس يتبع الأصل في الصدق، فبما أن كل مركب يسلب عنه شيء نقيضها لا يسلب عن بسيط الحقيقة شيء، إذن هي قضية صادقة بعكس النقيض. وعليه فإذا أثبتنا هذه الكبرى، لا يسلب عن بسيط الحقيقة شيء، وقد تقرر وسيأتي بيانه أن الله بسيط الحقيقة، نقول أنه لا نسلب عن الله شيء. ومن الأشياء علمه تعالى بالموجودات قبل إيجادها، فبما أننا لا نسلبها يعني نثبتها، فبهذا نثبت أن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل إيجادها ببركة هذا البرهان: بسيط الحقيقة لا يسلب عنه شيء. هذا البرهان إذن يثبت لنا ما نريد، هذا تقرير من تقارير هذا البرهان، وإلا له تقرير آخر ذكره الملا صدرة، وله تقرير آخر ذكره السبزواري في المنظومة. فمن أراد يعني أن يتوسع أكثر في هذا الموضوع فليراجع هناك. فإذا مثل ما قلنا أن بسيط الحقيقة لا يسلب عنه كمال ولا يسلب عنه شيء. هذا الدليل الثاني الذي استدلوا به على وجود على عفوا علم الله تعالى بالأشياء قبل إيجادها. وهذا الدليل الأول والثاني لعله يكفي في المقام لإثبات هذا الشيء. نعم ذكروا أدلة أخرى وهي جيدة قد تعرضنا لها سابقا، إلا أنها يعني فقط نمر عليها مرور الكرام. ذكروا أيضا أن الإحكام والإتقان كما ذكر المصنف دليل علمه بالمصنوعات، هذا ذكرناه سابقا في أول بحث الصفات وأشرنا إلى بعض كلماتهم في هذا. أيضا ذكرنا أن فاقد الشيء لا يعطيه واهب الكمال لا يسلب عنه كمال، نفس الشيء هذا أيضا استدل به على هذا المطلب وهكذا. فالأدلة على علم الله تعالى بالأشياء قبل إيجادها كثيرة، لعلهم أوصلوها إلى 5 أدلة. أيضا العلامة الطباطبائي في بعض كتاباته ذكر دليلا على هذا، دليلا آخرا استدلوا به على هذه واعتبر من إبداعات العلامة الطباطبائي. نقرأ عبارة العلامة في الميزان، قال: أطبقت البراهين على أن وجود الواجب تعالى بما أنه واجب لذاته مطلق غير محدود بحد ولا مقيد بقيد ولا مشروط بشرط، وإلا انعدم فيما وراء حده، هذا ما تقدم، وبطل على تقدير عدم قيده أو شرطه، وقد فرض واجبا لذاته فهو واحد وحده لا يتصور لها ثان، ومطلق إطلاقا لا يتحمل تقييدا. ثم بنى على هذا الكلام أنه تعالى بما أنه مطلق غير مقيد بسيط غير مشروط غير غير غير، قال إذن يلزم من هذا أنه يعلم بالأشياء كلها قبل إيجادها في مقام الذات. طبعا هنا القضية المهمة، قلنا أن الإشكال هو ماذا، أصل الإشكال هو كيف يتعلق علمه تعالى بالمعدوم، لكي لا نذهب يعني إلى بعيد، أصل الإشكال هو هذا. فالجواب أن علمه بالأشياء في مقام الذات بلحاظ أن الذات هي التي أوجدت هذه الأشياء أو ستوجد هذه الأشياء، ولو كلام ثاني لطيف. قال: ويمكن بناء مسألة العلم التفصيلي في مقام الذات على الإطلاق الوجودي اللازم من فرض وجوب الوجود بالذات، إذ كل وجود أو موجود مفروض يستحيل حينئذ سلب إحاطته تعالى الوجودية عنه، فهو واجد في مقام ذاته المطلقة غير المحدودة كل كمال وجودي، وذاته حاضرة عند ذاته. تقريبا لخص الدليلين: إذ لا غيبة هناك لشيء عن شيء للوحدة الحقة، هذه النقطة تعرضنا لها في أول بحث علمه تعالى بذاته، أن الذات لبساطتها لا يتصور أن تغيب بخلاف الجسم الذي قد يغيب بعضه عن بعض. إذ لا غيبة هناك لشيء عن شيء للوحدة الحق وهو العلم، فعلمه بذاته عين علمه بكل شيء وهو المطلوب. تقريبا السيد صاحب الميزان رحمه الله لخص كل هذه البراهين التي ذكرناها في هذا الكلام. على كل حال فقضية علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها هذه رد عليها بعدة أجوبة، ومن أراد الإطناب والإطالة فليرجع إلى المطولة نهاية الحكمة. مثلا السيد طباطبائي بحث الموضوع بما لا يحتاج إلى مزيد. على كل حال ننتقل الآن إلى النقطة التي تليها، وهو علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها. طبعا هنا قد يأتي السؤال، هل هناك من ينكر؟ لا، القضية مي قضية إنكار، يعني لا يوجد شخص يقول الله لا يعلم الأشياء، لا يعلم، يسلب العلم عن الله عز وجل. لا، إنما وقع كلام في هل علمه تعالى أولا كيف يعلم بالأشياء مع فرض أن ذاته واحدة وحدة حقا، وثانيا هل علمه تعالى بالأشياء بعد إيجادها هو يعلم بتفاصيلها وجزئياتها أم لا؟ نعم، في هذا الجانب أنكر البعض أن الله يعلم بالجزئيات، هذا ما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.